بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا بعون الله وتوفيقه هو ثالث مجالس الحديث عن مقاصد الحج الشرعية. تقدم بكم في المجلس الأول قبل البارحة الحديث عن المقدمات التي تناولت تعريفها وأهميتها والتمثيل لها وبيان مكانتها وطرق الوصول إليها. حديثنا البارحة كان عن أول مقاصد الحج وأعظمها، هو أمها وأساسها وأكبرها، الحديث عن مقصد تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل في علاه. قبل أن نشرع في المقصد الثاني في درس الليلة، يهمنا أن نذكر بما مضى في مجلس البارحة من الحديث عن مقصد التوحيد وإخلاص العبادة لله، فإن هذا هو أعظم المقاصد، وهو الهدف والغاية الكبرى التي من أجلها خلقت الخليقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل ما أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام، ولا أنزل الكتب، ولا شرعت الشرائع، ولا انقسمت البشرية إلى فريقين ومعسكرين، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، إلا من أجل هذه القضية العظمى التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك تبين في مجلس البارحة أن التوحيد بخطواته المتعددة ومناسكها التي يخطو فيها الحاج بدءا من الإحرام وانتهاءا بآخر واجبات الحج، هو يعزز ويؤسس لقضية التوحيد لله الذي من أجله بني هذا البيت العتيق. فيأتي الحجيج قاصدين بيت الله الحرام ينهلون من معنى التوحيد لله، ويؤسسون في قلوبهم قضية الإخلاص في العبادة لربهم جل في علاه. هذه المسألة أخذت مكانها الوافر في عبادة الحج، كما أن التوحيد قضية متكررة في كل عبادة لله، بل كل حياتنا مبنية على هذه القضية الكبرى. لكن الحج لما كان ركنا عظيما وعبادة جليلة، فإنه اشتمل في عباداته المتنوعة بين أركان وواجبات وشروط وسنن، اشتمل بوضوح على تحقيق هذا المعنى وعلى تأكيد هذه القضية في نفوس الحجيج. إذن يراد للحجيج أيها المسلمون، يراد لهم إذ يحجون بيت الله الحرام كل عام، أن يتعلموا هذا المعنى وأن يؤسسوه في نفوسهم وأن يحيوه في حياتهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم وقد بنوا صروح التوحيد صريحة جلية صافية نقية، وقد طهروا العقائد والأفكار والقلوب والأبدان من كل ما يلوث صفاء التوحيد أو يخدشه أو يؤثر فيه أو ينقصه. هذا المعنى تقدم بكم البارحة أنه يبتدئ من التلبية التي يهل بها المحرم في ابتداء النسك، ولا يزال معه خطوة خطوة، الطواف وركعتاه، السعي، الوقوف بعرفة وذكره، ذكر الحاج أيام التشريق بمنى، الذبح، الحلق، وكل الواجبات والأركان تؤدي إلى هذا المعنى العظيم الذي هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقولها بملء الأفواه، ما يليق بحاج أكرمه الله وأوفده وأتى به إلى بيته الحرام وأشهده هذه المشاعر العظام، ما يليق به أن يعود من حجه ولا تزال عنده بقية باقية. وهذا إن حصل فإما لقصور في التصور أو خطأ في التطبيق، وواجبنا العودة بالأمة نحو هذا المعنى الصافي والعقيدة التي أرادها الله تعالى من عباده. كيف نقبل أن يحج حاج بيت الله الحرام، جاء وطاف وسعى ووقف بعرفة ودعا وتضرع وبذل المال، وهو مؤمل تماما أن يكون الله قد قبل حجه، ثم لا يزال في قلبه أمور كثيرة منصوبة تناقض التوحيد. هذا معنى لا يمكن أن نفهمه. وقد جاء وحج بيت الله الحرام ولا يزال يتردد على أبواب السحرة والكهان، ولا يزال قلبه معلق هناك بتلك الأضرحة، معتقد أن بعض البشر من الأولياء أو الأنبياء والصالحين يملكون ضرا أو نفعا للخلق، فيتجه إليهم بقصده ورغبته ومناه، وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ويظن أنه لن يصل إلى الله إلا من طريقهم، وأن من بركاتهم إيصال حاجته إلى الله. هذا فهم سقيم وعقيدة معوجة يأباها التوحيد الذي من أجله جئنا نحج بيت الله الحرام. كيف نقبل من حاج يا إخوة حج وذرف الدموع وأقبل على الله ثم لا يزال قلبه معلقا بغير الله، تلتمس فترى التمائم لا تزال معلقة في عنقه والخيوط في يديه، ولا يزال يتخذ الحجب ويأتي إلى أولئك يتمتمون له بعبارات ويدفع لهم قليلا أو كثيرا من الأموال، لا يزال يظن أن فلانا عنده رقية من كلام الجن وشعوذته وطلامسه يستطيع أن يعيد به قلب زوجته نوع الحب والوئام، فيلتمس سحر صرف أو سحر عطف ويتخذ شيئا من الأساليب التي تدلك أنه حقيقة ما عقل معنى التوحيد لله. عندما نعيد هذا المعنى في مقاصد الحج ويظهر جليا، فنقول للحاج قبل أن تخطو وقبل أن تلبي وقبل أن تقف بعرفة وقبل أن تفعل وتفعل وتفعل، اعلم رعاك الله أنه ينبغي أن تقيم في قلبك معنى التوحيد لله. جئت تقصد بيته فأخرج من قلبك كل ما سواه، جئت تطلبه فلا تجعل معه في قلبك أحدا سواه. وهذه الوصية الصريحة التي قالها عليه الصلاة والسلام لابن عباس ذات يوم، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا نقبل بعد ذلك أن يقول مسلم إني أسأل الله لكني أتوسل بجاه فلان وفلان، ما بعد لكن يناقض ما قبلها. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه القضية بوضوحها جاءت منصوصة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قضية نعيشها مدى الحياة. يأتي الحج فيؤكدها، يعززها، ينميها، ونحتاج من الحجيج أن يعود بهذا المعنى في صفاء العقيدة ونقاء التوحيد. والله يا إخوة، لو أن كل الملايين التي جاءت تحج غسلت قلوبها وعقائدها وأفكارها بماء التوحيد، وجاءت وتعلقت برب العبيد، ثم رجعت إلى ديارها وأهليها وأوطانها تحمل هذا النور، لوجدت أمة الإسلام على أحسن حال، ولكان الحج في كل عام كفيلا بأن يغسل هذه القلوب وأن يصفي هذه النفوس وأن يعيد تلك العقائد في أنقى ما يكون. وقد جاءوا وحجوا بيت الله الحرام، هذه المقاصد من أجلها عنينا بالحديث عنها لتجليتها وإبرازها وإيضاح مواضعها في خطوات الحج ومناسكه واحدا تلو الآخر. المقصد الثاني الذي سنتناوله في درس الليلة هو رديف المقصد الأول ومكمله، مقصد الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هو المكمل للأول، لأنكم تعلمون جميعا أن قبول العمل عند الله متوقف على ركنين اثنين، أولهما إخلاص العبادة لله وهو الذي تقدم الحديث عنه، وثانيهما هو الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما اجتهد العباد في عبادات يتقربون بها إلى الله يخطئون فيها أحد هذين الاثنين، فليس لهم من عملهم إلا التعب والنصب والعناء، لن يجد العمل محله من القبول عند الله حتى يحقق فيه هذا المعنى. لأن الله لما خلق جنته يا أهل الإيمان، ثم حصلت قصة آدم وإبليس وأهبط الجميع إلى الأرض، قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. رجعنا ولنا مساكن أولى هناك في الجنان التي خلق فيها أبونا آدم وأمنا حواء، وحتى نعود إلى مساكننا الأولى علينا أن نعرف الطريق، وهذا الطريق إنما دلنا عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام، وجعل الله لكل أمة نبيا يدلهم على طريق الجنة، فهو يقول لهم وهو يشرع الشرائع ويحل الحلال ويحرم الحرام، يقول لهم يا قوم طريق الجنة من هنا، ودعوا هذا واتركوا ذاك، وإياكم والالتفات يمنة ويسرى فإنها تبعدكم عن طريق الجنة. هذه وظيفة الأنبياء والرسل، دلالة العباد على مرضات الله التي تقود إلى جنته، التي تعود بنا إلى المساكن الأولى في الجنان، ومن غير ذلك سنتيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحتى يسلم لأحدنا طريقه الذي يسلكه إلى الله فليس له إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تتبين هذه القضية فهأنذا أقدم بمقدمات أربع لهذا المقصد الكبير، الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه المقدمات الذي ذكرته الآن أن هذا الأصل العظيم ركن ركين في قبول العمل، ولن يقبل الله العمل مهما أخلص صاحبه وصدقت فيه نيته إلا أن يكون على ضوء من سنن النبوة وعلى طريق من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، ماذا لو جاء متعبد يحترق شوقا إلى الأجر والثواب فأراد أن يصلي صلاة سادسة، قال صليت الخمس وأكملتها لكن روحي ما شبعت وأطمع في مزيد فضل وعطاء، فجاء يزيد صلاة، أن يقبل؟ أو صلى صلاة من الصلوات المفروضة فأراد أن يزيد فيها ركعة أو يزيد فيها سجدة؟ هذا كله لن يشرع ولن يعبد الله بهذا مهما حمل صاحبه في قلبه من صدق النية في التقرب إلى الله، وأنه لا يريد إلا الثواب من الله ولا يريد إلا الأجر عند الله. إذن النية وحدها ليست عذرا في قبول أي عمل يقول صاحبه ما أريد إلا وجه الله، النية وحدها ليست عذرا ولن يقبل بها العمل، حتى يكون مع صدق النية هذا في الإخلاص تمام الطاعة والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربكم سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشتملت الآية على الشرطين والركنين معا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا التوحيد والإخلاص، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أحسننا عملا؟ لن نقول أكثرنا عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، أكثره إخلاصا وأكثره صوابا، والصواب وما كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أصل عظيم وقضية كبرى الحديث عنها توأم للحديث عن قضية الإخلاص والتوحيد ومكمل، ولن يستقل حديث عن الإخلاص بمعزل عن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذان مكملان لا ينبغي انفكاكهما بحال أبدا. المقدمة الثانية تقول إذا كان الله قد خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ إذا كان الله خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ لن نعبد الله إلا بما شرع الله، وشريعة الله جاء بها رسل الله عليهم السلام. إذن هذه أساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك الله، هب أنك خلقت في صحراء لا أب ولا أم ولا إنس ولا جان، قيل لك هيا أعبد الله، سيبقى السؤال كيف أعبده؟ ماذا يريد مني ربي حتى أعبده؟ ما خلقنا الله سدى ولا أهملنا ولا تركنا عبثا، لكن أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب ودلنا على طريق عبادته. إذن افهم، لن يتحقق لك عبد الله أن تعبد الله إلا بشريعة الله التي جاء بها رسول الله، فتمت المسألة والمعادلة واضحة. إذن هذه نقطة جلية، أنه إنما يتحقق عندنا هدف الخلق الأكبر وهو العبودية بهذا الأصل العظيم. ثم جعل الله عز وجل هذا المعنى جليا وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الغاية، وهذا أسلوب حصر، إن الله جعل مهمة إرسال الرسل منحصرة في تحقيق هذا الهدف، إلا ليطاع بإذن الله. بل جعل الله عز وجل طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام محققة لطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا باختصار، هذا هو المنهج الذي يعيشه أهل الإسلام. أقول هذه المقدمات يا إخوة ليتبين لنا أهمية هذا المقصد الذي نحن بصدد الحديث عنه، والذي نريد إبرازه في الحج كيف جاء. عندما نعيش قضية كبرى في عقائدنا، فاعلم أنه لا يمكن أن يخلو منها ركن عظيم كالحج، بل هو أعظم ما يتوجه إلى بنائه وإعلائه ورفع رايته وإحيائه في نفوس الحجيج كل عام. فلا يعبد الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المعادلة أوجزها النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أصحابه. يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذات يوم كأنها موعظة مودع، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: أوصنا. لما ظنوا أنها وصية وداع، لاحظ، وصية الوداع عادة تشتمل على المهمات، على القضايا الكبرى التي إذا أمسكت بها كفتك عن الفرعيات ودلتك عليها، قالوا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. لما أوصاهم قال لهم بوضوح: هما طريقان، إما سنة وإما بدعة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. خلاص، إما سنة واتباع لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه وصيته، إن أردتم وصية حبيبكم عليه الصلاة والسلام. أوصى بها الصحابة، وليس الصحابة فقط، أوصى بها الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة. وحذرنا من الطريق الثاني، كأنه يقول: إنك إن لم تضع طريقك، إن لم تضع خطواتك وقدميك على طريق السنة، فاعلم أنك قد انحرفت إلى بدعة، وإن لم تعلم أنها بدعة، وإن لم ترضى لنفسك أنك واقع في بدعة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المقدمة الثالثة: إذا فهمت الذي سبق تبين لك أنهما طريقان إلى ثالث لهما، فإما سنة واتباع، وإما هوى وابتداع، أجارك الله. هما طريقان لا ثالث لهما، إما السنة والهدي، وإما الانحراف واتباع الهوى. في آية، في جملة من كلمتين اثنتين، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في طريق ثالث يا إخوة. كل قضية في حياتك، هذا ميزان والله، إن لم تجد نفسك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن اتبع الهوى فقد هوى. متبع الهوى يهوي خلاص في غواية والعياذ بالله. هذا الميزان، هذا القانون، نحن بحاجة أن نبرزه لنعلم أن حياتنا، عباداتنا، وسلوكنا في الحياة إن لم يكن على هدي واضح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا داعي للتعب والنصب والاجتهاد، ولا داعي للتبرير والتسويغ والتماس الأعذار. هي مسألة سنة واتباع، أو هوى وابتداع. والله عز وجل قد قال في الميزان الذي سيحاسب عليه الخلق يوم القيامة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا صنف. والآخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعل النهي عن الهوى طريقا يقود إلى الجنة، وجعل مقابله الجحيم والعياذ بالله، ووصف أصحابه بالطغيان: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. إذن من فارق السنة فقد طغى، ومن عدل عن الهدي النبوي فقد آثر الحياة الدنيا. هذا ميزان يحتاج أن نفهم منه صفة العبادات التي نؤديها. أحب أذكارنا، قراءاتنا، عباداتنا، وضوءنا، صلاتنا، دعاؤنا وسائر العبادات، ثم كل مناحي الحياة إن لم نوقعها على ميزان الهدي النبوي فهو هوى وابتداع وابتعاد وطغيان وإيثار للحياة الدنيا. المقدمة الرابعة ولعلي أطيل النفس فيها شيئا ما، منهج القدوات في هذا الباب. سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم، هذا المنهج منهج القدوات كان قائما على الاتباع التام والاقتداء الكامل والطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، مهما تصفحنا التاريخ فإن نجد هذا الجيل يعلمنا بمواقفه المتعددة التي كانت على مستوى الفرد والأمة، يعلمنا هذا المعنى في انقياد النفوس وإقبال القلوب ووضعها بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم صدق الإيمان في قلوبهم فانقادت وعظم هذا المعنى في نفوسهم فسلموا تماما وجعلوا السنة، جعلوا السنة طريقا واضحا ومنهاجا بينا ومنارة يقصدونها وراية يفيئون إليها، حتى سموا بأهل السنة. فالسنة أصبحت شعارا وأصبحت راية يفيء إليها أهل الإسلام، ويعتبرون منهجهم قائما على اقتداء سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج في حياة السلف علموا أنه منهج حياة فتربوا عليه وربوا ناشئتهم عليه، وجعلوا هذا معنى لا ينفك عنه شأن من شؤون الحياة في حياتهم، لا في طعام وشراب ولا في منام واستيقاظ ولا في دخول وخروج. لما هزئ اليهودي ذات يوم فجاء لسلمان الفارسي وقال: تزعمون أن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قالها سخرية، يعني حتى قضاء الحاجة في الحمام أكرمكم الله. فقالها بلغة المؤمن المعتز المفتخر بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال على الفور: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عض. هذه العزة الممتلئة فخرا بالانتساب إلى السنة والعلم الكامل بمواضع السنن في الحياة هو ما نحتاجه لإحيائه اليوم. نحن أمة تفتخر بالانتساب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، نحن أمة تحب نبيها والله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب ينبغي أن يترجم يا كرام إلى حياة تمتلئ بتطبيق السنن في الحياة. عندما نقصر مدى العام وعندما نفرط في كثير من السنن، وعندما تشغلنا الصوارف وتلهينا الأيام وتطغى علينا العادات والأعراف والتقاليد، يأتي الحج فيعلمنا كيف تكون السنة أولا وليس شيئا ثانيا في الحياة. نعم، يأتي الحج فيعلمنا أن ندع العادات وما ألفناه وما تعودنا عليه لنقدم السنن، فيكون درسا في مدرسة الحج ذات 5 أيام أو 6 أيام أو 7. يعلمنا الحج كيف ننقاد للسنن في 5 أيام، نعيش حياة كان يعيشها أسلافنا على الدوام طيلة العام. كانت حياتهم هكذا في هذا الطريق الواضح، حيثما وجدوا موضعا للسنة اتبعوا، وعندما يكتشفون أن موقفا ما في الحياة يخالف السنن يتركوه على الفور والحال. هذا كان عندهم لا فرق فيه بين صغير وكبير. قوم والله يا إخوة أفرغوا هوى قلوبهم في إناء محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول حتى الهوى والأذواق تنازلوا عنها، حتى مذاق الطعام واللباس وما تهواه النفوس تنازلوا عنه. يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصبغ بالصفرة، يعني يستخدم لصبغ ثيابه لون الصفرة من الزعفران أو صبغ اللحية والشعر، فما عنده جواب إلا أن يقول: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. يقول له السائل: ورأيتك تلبس النعال السبتية التي تصنع من شعر الغنم أو البقر، من جلود البقر والغنم، وليس عليها شعر أو عليها شعر. فقال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. يقول له السائل: ولست أراك تستلم من البيت إلا هذين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. عندما رآه يطوف رأى أنه لا يمسح ولا يستلم بيديه إلا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الآخرين، فقال: إن أفعل فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ويقول: إنهما يحطان الخطايا. أرأيت إنه منهج الرجل إذا لبس وإذا كانت استعمل شيئا في هيئته أو في عبادته الجواب عنده في كل شيء يسأل عنه ما هو؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة وصلوا بهذا الإيمان الصادق لاتباع عجيب ومنهجية واضحة في الحياة. سؤالي هو: هل أملك أنا وتملك أنت في حياتك شيئا ما تستطيع أن تقول بجواب يملأه الفخر إذا سئلت عن شيء، لماذا تفعل هذا أو ذاك؟ إذا سألك ابنك أو ابنتك أو صديقك فليس عندك جواب إلا أن تقول: هكذا تعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فأنت تفعل مثله. املأ في حياتك هذا النوع من التطبيقات واستكثر من جمع هذه الشهادات. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام شهادة تثبت أنك تحب الله، فإذا كنت تحب الله صدقا فاستكثر من جمع هذه الشهادات. فإذا جاء يوم القيامة وعرض المحبون لربهم شهادات الحب أخرج ما تشاء من شهادات الحب التي تثبت بها أنك تحب ربك، ولا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان من شواهد الصدق في هذه المحبة ما يعلم الله أنك اتبعت فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر الذي ضربنا به مثالا عاش حياة عجيبة يا إخوة، يروي لنا حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومعنى الحديث بإجمال أن من كان عنده من المال ما يستحق أن تكتب فيه الوصية فليس له حق أن تمر عليه ليلة أو اثنتان إلا وقد كتب وصيته، إثباتا للحقوق وإيفاء لها وإبراء للذمم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي. هل عاش ابن عمر بعده عليه الصلاة والسلام شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، سنوات، عقودا؟ لما يقسم فيقول: ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. تخيل معي كم مرة احتاج أن يكشط ويمسح ويعدل، لكنه التزم، لما سمع خلاص انتهت القضية في حياته. هذا الاتباع العجيب من ابن عمر هو الذي جعل مولاه نافع، كما قال الذهبي في السير يقول: لو رأيت إلى ابن عمر في شدة اتباعه واقتفائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، لقلت هذا مجنون، مجنون السنة. جميل هذا أن يكون قد جن قلبه بحب السنة والتعلق بها. عجيب هذا الوصف، لو جئت لم يكن ابن عمر وحده، قد يكون أكثر وضوحا وبروزا. ماذا تقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم، وذكرها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يقول: فأنا لا أدعهن حتى أموت. أرأيت إنهم كانوا يجعلون مسألة الطاعة والاتباع شيئا لا كلام فيه في حياتهم. علي رضي الله عنه لما يروي حديث الذكر قبل المنام، لما التمست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، لما التمست خادما من السبي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ووعدها أن يأتيهم في دارهم، فأتاها ذات ليلة هي وزوجها علي رضي الله عنهما في الفراش قد تهيأ للنوم، فقال لهما: ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم ذكر لهما أنهما يسبحان الله 33 ويحمدانه 33 ويكبران الله 34، قال: فذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنهما: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له الراوي: ولا ليلة صفين، ليلة اللقاء والفتنة التي حصلت بين الصحابة والتي كانت أعظم ما وقع في تاريخهم على الإطلاق، فقال له السائل متثبتا حتى تلك الليلة التي تطير فيها العقول وتدهش فيها الأحلام وينسى كل إنسان أموره في الحياة، قال ولا ليلة صفين. قال علي رضي الله عنه ولا ليلة صفين. هذه النفوس التي أقول لكم لما امتلأت حبا وإيمانا صادقا جعلت الطاعة والاتباع ميزانا عندها في الحياة. يحضر أنس رضي الله عنه طعاما صنعه خياط لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فرآه يتلقط ويتتبع الدباء من حول الصحفة، الدباء القرع المعروف. قال أنس فوالله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. أما قلت لكم شيء عجيب، حتى هوى الإنسان الشخصي ومذاق طعم فمه الذي يختلف فيه إنسان عن إنسان استطاعوا أن يقلبوه في إناء محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بيد جابر يضيفه عنده في البيت، فدخل فسأل عائشة أم المؤمنين هل عندكم من طعام؟ قالت لا إلا الخل يا رسول الله، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيه طعام، يأتي الضيف وما في شيء يضيفونه في البيت، هذا بيت أعظم إنسان على ربه صلى الله عليه وسلم. قالت لا إلا الخل يا رسول الله. قال هاتي فنعم الإدام الخل. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ينتهي الحديث إذا ما جئنا نستعرض المواقف تلم الواقف في شيء عجيب في حياتهم. يا أخي يصلون جماعة في قباء ويأتيهم فيقول القائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا. قال فاستداروا وهم في الصلاة، وهم في الصلاة ما انتظروا ما تأخروا ما قالوا من الصلاة التالية سنفعل. كل ما سنقول ويقال وما تجدونه في أخبار الصحابة رضي الله عنهم هو شاهد عظيم لمعنى الطاعة وتمام الاتباع والانقياد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما يتقدمون ولا يتأخرون. هذا المعنى الكبير بهذه الشواهد المتعددة التي سيطول المقام لو جئنا نتتبع أحدها، تقول لنا بوضوح إن هذه القضية قضية حياة ومنهج إسلام، أن تكون القلوب المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن وتسلم قولا وعملا، ويكون تطبيقها في الحياة شاهدا صادقا أن لا شيء عند الأمة مقدم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقطة وينتهي كل شيء. عندما نتحول هذا المعنى إلى سلوك في الحياة فلتبشر أمة الإسلام والله بكل خير، لا سؤدد ولا عز ولا سيادة ولا مجد للأمة إلا بالعودة الصادقة إلى المنهج النبوي، إلى اقتفاء هذا الهدي الكريم الذي أراده الله لأمة الإسلام. وعندئذ سترتقبون العز والنصر والمجد والسؤدد للأمة إذا أحسنت سلوك طريق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وقد أتينا على هذه المقدمات بشيء من الاختصار والإيجاز والعجالة، نقول فما شأن الحج بكل ما تقدم؟ الحج يعلمنا هذا المعنى الكبير في الحياة، الحج يحيي فينا هذا المنهج العظيم يا أمة الإسلام، الحج يراد منه أن يحج الحجيج فيتعلم التوحيد لله ويتعلم الطاعة والصدق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الحج بكل خطواته ومناسكه كيف يكونون أكثر صدقا في الطاعة والاتباع، كيف يوطنون أنفسهم، وكيف يكون عندهم قدرة على أن تكون السنة بالمقام الأول وأن يتنازلوا من أجلها عن كل شيء، فلا عادات ولا أعراف ولا تقاليد ولا هوى ولا شيء مما تألفه النفوس يمكن أن يكون حاجزا بين المرء وبين اتباع السنة. لا عذر إذن أن يقول إنسان لكن العادة عندنا كذا، لكني ألفت كذا، أحاول فما أستطيع. هذه الأعذار في الحج يثبت لك أنها تذهب هباء منثورا. من خلال الحج في المظاهر الآتية التي سأقرأها على مسامعكم الآن، إذن تحقيق هذا المقصد وهو الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أصبح مقصدا شرعيا، ومعنى مقصدا شرعيا أنه يراد للحجيج أن يقصدوه وأن يصلوا إليه وأن يحققوه في حجهم ينسحب على باقي حياتهم. أولا الحشد النبوي الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حج سنة عشر خرج من المدينة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يوم 24 من ذي القعدة، ووصل مكة صبيحة 40 من ذي الحجة. لما خرج من المدينة وهم بالتوجه إلى مكة لأداء الحج، أرسل لمن الصحابة من حوله في المدينة ومن حول المدينة وخارجها وفي القرى والأمصار إنه عازم على الحج، فمن أراد أن يلحق به فليلحق. السؤال هو: لماذا هذه الدعوة العامة؟ لماذا هذا الإعلان العظيم للأمة كلها؟ يريد من الأمة أن تتعلم منها، يريد منها أن تقتدي به. أصبح إعلانا عاما أنه يريد الحج، فاجتمعوا. ولما تحرك من المدينة لحقه فئام بالمدينة قبل أن يغادرها، ولحقه أقوام وهو بذي الحليفة في الميقات، ولحقه من الخلق ما لا يحصون في الطريق من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، خلق لا يحصون عن يمينه وعن شماله مد البصر كما يقول أهل العلم، واجتمع معه أكثر من 100,000 إنسان. هذا الحشد الكبير كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام، وانتبه معي، كان بإمكانه أن يبعث إلى قراهم وأمصارهم من يعلمهم الحج كما علموهم القرآن والصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ فلما لم يفعل؟ لأن الحج مدرسة، ويريد منهم أن يتعلموا هذا المعنى الكبير تطبيقا عمليا بصحبته ومرافقته. افتح عينيك جيدا، لما علم الأمة والقرى والأمصار يرسل الدعاء، يرسل الصحابة يقرؤون القرآن ويعلمون صفة الصلاة ويكتب في مقادير الزكاة ويبعث بها عليه الصلاة والسلام. لكن في الحج، وقد كان يمكن أن يفعل، أن يكتب الكتب وأن يرسل المعلمين من الصحابة من يعلم صفة الحج وكيفيته ويقيم لهم دورات في تعليمهم المناسك وكيف يفعلون، لكنه عدل عن ذلك إلى دعوتهم للحضور شخصيا وأن يرافقوه في صحبته إلى الحج. هذا المعنى من ورائه سر عظيم. ما هو؟ هو المقصد الذي نتحدث عنه، يريد منهم أن يتعلموا منه على الفور وأن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأن ينظروا إليه كيف يصنع، كيف يحرم، كيف يصلي في طريقه في السفر، كيف يطوف، كيف يسعى. هذا الحشد الكبير هو من أجل الاقتداء به. إذن هذه أولى الخطوات، أن هذا النداء العام والإعلان الكبير في الأمة لتلحق به في حجه يراد منه إبراز هذا المعنى في الحج، وأنه مقصد شرعي عظيم، طاعته والاقتداء به والتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم. المظهر الثاني، مع هذا الحشد العظيم فإنه صرح عليه الصلاة والسلام بقوله: لتأخذوا عني مناسككم. هذه العبارة من ثلاث كلمات، لتأخذوا عني مناسككم، أصبحت أصلا عظيما عند الفقهاء في فقه الحج والمناسك، فكل خلاف ينزعون فيه عن هذا الدليل. لتأخذوا عني مناسككم أمر، هذه لام أمر دخلت على الفعل المضارع، يعني يا أمة الإسلام أنا آمركم أن تأخذوا عني مناسككم. كيف يأخذونها وهم ينظرون إليه وهم يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام وهم يقتدون به في حجه وهم يرونه كيف يفعل كل خطوة من خطوات المناسك؟ يقول: لتأخذوا عني مناسككم. اقرن هذا الأمر الصريح الآن باقترانه بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإنه يحشد عليه الصلاة والسلام كل الهم عند الناس من حوله أنها فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فوالله أراد أن يأسر القلوب والأسماع والأبصار وكل الحواس لترقب فعله عليه الصلاة والسلام، لتنقل قوله، لتحفظ كل تصرفاته. فقال هذه الجملة أراد أن يزيدهم بها، أن يشدهم اهتماما وحرصا وعناية وإقبالا: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اقرن هذا أيضا بأن الحج هو العبادة التي لم يفعلها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في حياته. ماذا يعني هذا؟ أقرب لك الصورة. كم مرة صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس؟ مئات وألوف المرات. كم مرة صام رمضان؟ 9 مرات. كم مرة زكى أو أوجب الزكاة وبعث في الأمصار؟ أيضا 9 مرات. أركان الإسلام تكررت، ومعنى تكررها تعدد الوقوع، وتعدد الوقوع يعني كثرة الرواية ونقل الصحابة. أصبحت العبادات في الصلاة والصيام والزكاة وباقي العبادات غير الحج تملك ثروة كبيرة في رواية الصحابة، وأصبحت هي الديوان الذي يخوض فيه الفقهاء ليستنبطوا مسائل الأحكام، فصار هذا ذخيرة عندهم. لكن الحج ما وقع إلا مرة واحدة فقط، وبالتالي فإنه لم يحج أكثر من مرة حتى ننظر ماذا فعل في هذا الحج وماذا فعل في الحج الذي قبله والذي بعده. ما معنى هذا؟ إذن فقه الصلاة نستنبطه من أحاديث متعددة جدا، ولهذا نجمع بين الروايات ونحاول أن نقدم ونؤخر ونرجح أو ننظر إلى نسخ إن كان نسخ. فقه الصلاة، فقه الجهاد، فقه الصيام، فقه الزكاة، كل أبواب العبادات تكررت، خرج في الغزوات كثيرا عليه الصلاة والسلام. وفقه الجهاد يستنبط من تلك الوقائع المتكررة، لكن فقه الحج ومعرفة أحكامه لا يستنبط إلا من حج يتيم فريد وقع مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام، هي حجة الوداع. وماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن كل الروايات التي نقف عليها اليوم في صفة الحج نقلت في موسم واحد فقط. إذن أفهم الصحابة معنى قوله لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أو لم يفهموا؟ فهموا والله. والدليل على ذلك هذه الثروة الكبيرة من الروايات. يا أخي عجيب، قوم رصدوا كل شيء، كيف لبى، متى أهل، لما أحرم أو لما استوى على ظهر راحلته، ماذا قال لما وضع رجله في الغرز، بل حتى لعاب الناقة الذي سال من فمها نقلوه التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. هذا الرصد العجيب، ونقلوا كل شيء، وكيف فعل في المناسك خطوة خطوة. إذن قوم فهموا أن المراد في الحج هو أن تجعل أمامك شيئا واحدا فقط، هو كيف حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت القلوب والأبصار والأسماع وكل الجوارح إلى النظر إليه عليه الصلاة والسلام، ثم كان يتعمد أن يبرز إليهم في أداء المناسك. حج راكبا، فطاف على البعير راكبا، وسعى بين الصفا والمروة راكبا، ووقف بعرفة على ظهر بعيره راكبا، كل ذلك من أجل أن يراه الناس ويتعلموا منه. ولما شكوا هل هو صائم يوم عرفة أخذ قدحا من لبن فشربه، فعرفوا أنه ليس بصائم. فكانت هذه المسائل في غاية الوضوح يا إخوة. كل هذا أراد منه عليه الصلاة والسلام أن يؤسس لهذه القضية الكبرى في حياتهم، أن اتباعه وأن الاقتداء به وأن طاعته عليه الصلاة والسلام درس عظيم ينبغي أن يتعلمه الحجاج في حجهم. الآن سؤال، لسنا نحج معه عليه الصلاة والسلام وقد فاتنا هذا الشرف الكبير، فلن يسعنا إذن أن نعلق الأبصار بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، فاتنا هذا، ولن يمكن أن نراه في عرفة على ظهر بعيره، ولا عند الكعبة طائفا، ولا بين الصفا والمروة ساعيا، فاتنا هذا. فلئن فاتنا تعليق النظر بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام فيبقى لنا التعلق بسنته المروية المحفوظة المنقولة. هب أنك صحابي وأنك هذا العام تحج بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسألك بالله كيف ستفعل؟ تقول والله لا يفارق ظلي ظله عليه الصلاة والسلام، تقول والله لا أبرح، أمسك بزمام ناقته أو بخطامها ولو تحت خفها، لكني لا أغادر موضعاً أشرف فيه بصحبته عليه الصلاة والسلام، والله لا أفوتن لحظة إلا ولي منها علم وشرف بالقرب منه واقتداء وتشبه به، وحيثما فعل سأفعل، وكيفما صنع سأصنع، حتما سيكون هذا حالك. أنا أقول لن يعود بك الزمن إلى الوراء، ولن تحج حجة الوداع معه عليه الصلاة والسلام، لكن بوسعك أن تحقق أمنيتك هذه التي تزعم بأن تنصب السنة النبوية ماثلة أمامك في الحج. تعلمها، تفقه فيها، واجعلها نصب عينيك وكأنك تحج بصحبته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جئت ترمي الجمرات فاحرص كيف سترمي، إذا ما جئت تطوف اعلم كيف ستطوف. هذا سيقودنا يا أحبة إلى النقطة الثالثة في مظاهر الحج. إذن قال صريحا: لتأخذوا عني مناسككم. برز إلى الصحابة، حثهم فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اجتهدوا في التحوط حوله وكانوا ينقلون. المظهر الثالث هو الرصد العجيب والنقل الأمين للصحابة رضي الله عنهم في صفة حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعددت الروايات، وكان الصحابة يتفاوتون في نقل مظاهر الحج، وبعضهم نقل ما حصل في ذي الحليفة، وبعضهم نقل ما حصل في الطريق. يا أخي، حتى لما أصيب في قدمه في الطريق بين مكة والمدينة واحتجم، نقلوا أنه احتجم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب ونقل دقيق تماما. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري إذا بلغ الروحاء تنحى عند شجرة فسلك الطريق من جهتها، فلما سئل أخبر أنه في رفقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يسلك هذا الطريق بعينه فتقصد أن يسلكه. شيء عجيب، ما قلت لك، نقلوا كل شيء بدقة عجيبة. هذا الرصد من الصحابة كان تطبيقا عمليا منهم لهذا المقصد في الحج. فهموا أن المقصود أن نتعلم السنة في الحج، فتعلموها بأمانة ونقل دقيق، حتى إنهم ينقلون الوصف هذا وهم يعلموننا. لما جمع عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أو جمعت له، فنظر فيها أخذها، فأخذها وجعلها في كفه وقال للصحابة وهو يريهم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم بالغلو. هذا نقل الصحابة، ومشهد التقطوه فنقلوه فرووه لنا لي أنا ولك أنت. فإذا جئت تجمع حصى الجمار فتخيل أنك تبصرها بعينيك كما وصفها الصحابة ونقلت في الرواية، فلا تحمل حصى جمار إلا بمثلها، لأنه قال لي ولك بأمثال هؤلاء فرم. يقف ابن مسعود رضي الله عنه عند جمرة العقبة فيجعل منن عن يمينه ومكة عن يساره ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حتى التعبير من الصحابة كان يشعرك أنهم قوم احتفوا تماما، وصار أحدهم إذا حج وجاء يطبق صفة ما في الحج يقولها بكل فخر: إني والله أفعل كما فعل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتبعه وأنا أطيعه وأنا أقتدي به. اجعل حالك كحال ابن مسعود رضي الله عنه، واحرص في رميك وفي حلقك وفي نحرك وطوافك وسعيك ومبيتك وفي كل خطوة من خطوات حجك أن تكون شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. بأمثال هؤلاء فرموا، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أين صلى الظهر يوم النحر؟ صلىها بمكة أو بمنى؟ هذا النقل والحرص في التدقيق بهذا المعنى شيء عظيم ورثناه من الصحابة، كان يؤسس لهذا المعنى أن الطاعة والاتباع مقصود في الحج أن نتعلمه. المظهر الرابع يا كرام، باب المحظورات في الإحرام، باب عجيب من أبواب الفقه، وندرس فيه أن قص الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط للذكر والجماع وعقد النكاح وقد الصيد، كل هذا ندرس أنه من المحظورات، ثم نتعلم أحكامها إن وقع فيها المحرم عمدا أو جهلا أو خطأ أو محتاجا لعذر، ما الذي تلزم فيه الكفارة وما الذي يعذر فيه، والكفارة ما هي، ما أنواعها، ومن قسامها على أنواع المحظورات. بجانب هذا الفقه الدقيق لأحكام المحظورات، نحن نلتمس فيه تعلم هذا المعنى العجيب في الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أنا أخبرك في المحظورات، وركز معي في المحظورات، نحن نترك شيئا كان حلالا لنا قبل أن ندخل في الإحرام، فلا الطيب ولا قص الشعر ولا تقريب الأظافر ولا تغطية الرأس ولا لبس المخيط ولا الجماع ولا عقد النكاح، ما في شيء من هذا كان حراما من قبل، فلماذا حرم؟ لأجل الإحرام. إذن ويصبح حراما محظورا يأثم الحاج والمحرم إذا فعل، وتجب عليه الكفارة إن فعل. تدري ما هذا؟ هذا تربية لي ولك على أن تتعلم معنى مهما، كيف تتنازل عن شيء تعتاده وألفته. ويمكن يعني إنسان من عادته ينتظف كل يوم الصباح ويغتسل إذا استيقظ ويتطيب، هذه عادته ولا يمكن أن يتركها، ولا يستطيع أن يمضي بقية يومه إلا بهذا النمط. إذا استيقظ اغتسل تطيب غير ثيابه وخرج إلى العمل إلى النزهة إلى السوق، هذه عادته. يأتي في الحج فيقف عن هذا، يقف عن عادته التي يفعلها كل يوم في السنة، لكنه الآن محرم. من عادته أن يذهب كل يومين ثلاثة إلى الحلاق يزين شعره، يخفف يهذب المتناثر من شعر رأسه، لكنه وقف في الحج ولا يستطيع أن يفعل. ما من عادته أن يمشي وقد كشف رأسه، لابد أن يغطيه بعمامة بلباس بشماغ بشيء من نحو ذلك، لكنه في الحج امتنع. وقس على ذلك باقي المحظورات. هو تعليم لأن تترك الحلال اتباعا للسنة وانقيادا للشرع. أقول إذا كان الحلال في الحج وهو حلال نتعلم تركه طاعة وانقيادا واتباعا. فالدرس الآن يقول من باب أولى أن تترك الحرام طاعة واتباعا وانقيادا. تركت الحلال أخي الحبيب وهو حلال، لكنه في الحج أصبح حراما عليه، ثم علمك شيئا آخر، أنت تستطيع أن تترك الشيء الذي اعتدت عليه وأنت معتاد عليه، لكنك استطعت أن تنجح في أن تكسر هذه العادة وأن تتخلى عنها من أجل أنك محرم. صحيح هي تجربة محدودة ذات ثلاثة أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، لكنها والله تعلمنا درسا بليغا في الحياة، أن كثيرا من جوانب القصور التي نقع فيها، بل كثير من الأخطاء الشرعية التي نعلم أننا نخالف فيها الهدي النبوي ونعتذر أحيانا بالعادات والتقاليد. وأكون صريحا معكم فيما يتعلق بالرجال في الهيئات والملابس، حلق اللحى وإسبال الثياب دون الكعبين، ومخالفة الهدي النبوي في لبس الذهب والحرير أو التشبه بالنساء وما إلى ذلك، باب كبير في الشريعة. جاءت النصوص ببيانه وإيضاحه وتمام معرفة أحكامه، وتنصح بعض الواقعين في شيء من تلك المخالفات فيعتذر بأن العادة لا تسمح، بأن العرف في المجتمع ينازع، بأنه لا يقوى على التحمل. هو في الحج نجح وتعلم كيف يكسر كل هذا طاعة واتباعا وانقيادا. بل الأعجب من ذلك أيها الكرام أننا عندما نأتي إلى محرمات في الشريعة نعتذر بأنها عادات مجتمع لا نستطيع مخالفتها. مسألة اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأسرة، يكشف الرجل على أخت زوجته وتكشف هي على أخي زوجها، وينفردان ويختليان بل يتصافحان ويقعدان على مائدة واحدة في خلوة غير شرعية، ونعتذر بأن هذا عرف، وأننا لو تكلمنا أصبح هذا نظرة فيها شيء من التهمة والتخوين التي هي غير مقبولة عندنا في الأسرة. ونصافح الأجنبية، تصافح الرجل ابنة عمه وابنة خالي ويقول هي كأختي، تربينا سواء معا وعشنا سويا ونشأنا في بيت واحد. كم اعتذرنا يا إخوة كثيرا بمسألة العادات والتقاليد، وعندنا نصوص نبوية يقول عليه الصلاة والسلام مثلا إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار رأيت الحمو يا رسول الله، قريب الزوج أخوه ابن عمه وما إلى ذلك. قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، يعني هو أشد أن تخاف منه كما تخاف من الموت. هل يقول أحد إنه كان عليه الصلاة والسلام كان بهذا يؤسس لمعنى نظرة الخيانة وعدم الثقة في المجتمع؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، لكنه مبعوث من رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع ما يصون النفوس ويصلح الحياة. ضربت مثالا ليس إلا لأقول إننا نخفق في كثير من مواقف الحياة يا إخوة، ونكون صرحاء، نخفق في اتباع المنهج النبوي في بعض أبواب الحياة، ونعتذر كما قلت بالعادات والتقاليد أو أحيانا بعادة الواحد منا في نفسه أنه ما ألف هذا، لكنه في الحج ينجح ويستطيع أن يطبق ويتخلى عن كل ذلك وينقاد. إذن هو درس كبير نتعلمه في الحج، نريد أن نسحبه على الحياة على الدوام. فمن حج وأكرمه الله وشهد هذه المعاني العظيمة حقق هذا المقصد، والله حري به أن يقول لنفسه: عبد الله، أثبتت في حجك حبك وطاعتك وانقيادك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحراك أن تعود مرة أخرى إلى كل مناحي الحياة فتوقعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقني، مهما ضعف إيمان الواحد فينا، ومهما قصرت همته، ومهما ضعفت عزيمته، هو قادر، والدليل نجاحه في الحج في الطاعة والاتباع. إذن إياك أن يأتيك الشيطان من باب أنك لست بقوي الإيمان ولا بشديد العزيمة، ولست طالب علم، ولست من ذوي الصلاح والإيمان الكبير والخيرات، ولست من الدعاء ولا من طلاب العلم. لا يفتحن الشيطان عليك هذا الباب، لأن باب الحب والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس محصورا على الدعاء وطلاب العلم والصالحين والأخيار فقط. هذا الباب مفتوح لكل محب من أمته عليه الصلاة والسلام، وأنا وأنت واحد من هؤلاء. فلننافس فيه الأمة ولنزاحم والله بالمناكب والركب. هذا باب حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعندك استعداد أن تتنازل عنه أو تتركه لغيره ثم تعتذر بأي عذر؟ هذا باب عظيم نعلن فيه حبنا للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فحيث ننقاد ونقبل نحيي هذا المعنى. إذن هذا مقصد كبير، هو الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مظهر خامس في مظاهر تحقيق هذا المقصد في خطوات الحج ومناسكه هو ترتيب الأعمال في الحج، سواء كان ترتيب وجوب أو ترتيب أفضلية واستحباب. بمعنى أننا نبدأ يوم الثامن بمنى وليس بعرفة، وبعد المبيت نصبح يوم التاسع في عرفة وليس في مزدلفة، وإذا نفرنا من عرفة أتينا مزدلفة وليس منى. هذا الترتيب مقصود في الحج، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام فعل وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ما فعلنا. إذن هذا يعلمنا أيضا المظهر الخامس الذي يتحقق فيه تحقيق هذا المقصد في الحج، وهو الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجلى في فقه الترتيب في الأعمال بين الحج. وقلت لكم ترتيب الانتقال بين المشاعر منى فعرفة فمزدلفة فمنى، مع أننا يمكن لو قال قائل اليوم مع هذا الازدحام والتكاثف في الأعداد في الحج، أليس من الحلول أن نوزع هذه الملايين يوم التاسع، فمليون يكون في منى ومليون في عرفة ومليون في مزدلفة، واليوم الثاني نغير المواقع، وبالتالي يتم للجميع أن يأتوا عرفة لكن باختلاف الأوقات والأيام، وكذلك منى ومزدلفة. أيام التشريق لماذا نحدها بغروب شمس اليوم الثالث عشر؟ لماذا لا نمدد يومين ثلاثة أيام نخفف الضغط في الازدحام؟ هكذا. هذا باب توقيفي أغلقت أبوابه بأقفال، تدري ما القفل؟ هو الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الفقه في الإسلام يعلمنا هذا المعنى، أن الطاعة التي نعبد الله تعالى بها في الحج أبوابها مغلقة، ولا مفتاح لها إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، هذا المعنى اسحبه في أي باب تريد أن تتقرب به إلى الله، فاعلم أنه باب مغلق وقفله لا مفتاح له إلا الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم: إن العبادات توقيفية، أو قالوا العبادات على الحظر، أو الأصل فيها المنع، بمعنى أنها باب مغلق، فإن لم يفتح لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلن يستطيع أحد الدخول منه. ولو زعم إنسان أنه دخل من باب، فاعلم أنه ليس باب عبادة، بل هو باب بدعة وغواية. هذا إذن مظهر عظيم يتجلى في الحج: ترتيب الأعمال، التوقيت زمانا ومكانا، لا نتقدم ولا نتأخر. هذا وحده والله يا إخوة يربي فينا أنك مهما أردت أن تتقرب إلى الله فاجعل طريقك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المظهر الخير وأختم به السادس في مظاهر تحقيق هذا المقصد في الحج هو ما نراه ونعيشه ونلمسه من الحجيج في أمة الإسلام كل عام. يعيشون يا إخوة شعورا عظيما ملؤه الحرص على الحج وخشية فساده، شعور جميل جدا يملأه الخوف والحذر والحرص على الطاعة. فترى أحدهم يسأل: حككت شعري فسقطت شعرة، يلزمني شيء؟ وقال الآخر: نمت ما شعرت غطيت رأسي، ماذا يلزمني؟ ثالث رابع خامس يتحرزون من أي خطأ خشية أن يفسد حجهم. لماذا؟ قام فيهم هذا المعنى، أردت أن تحج فحج كما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقبل الله حجه. الذي نريده هو توظيف هذا الشعور واستثماره وتطبيقه على مدى الحياة، أن تكون حياتنا كلها. فإذا نزل السوق يبيع ويشتري فليكون حاضرا في ذهني، أحلال هذا أو حرام؟ إذا ربى أولاده، إذا تزوج، إذا تعلم، إذا نام، إذا استيقظ، إذا أكل، إذا شرب، يكون هذا المنهج في كامل حياته. شعور الخوف هذا والحرص على الطاعة والاتباع في الحج بدأ قديما يا إخوة، ليس في جيل الأمة اليوم ولا قبل 10 سنوات، بل منذ حجة الوداع. قصة عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم العاشر بمزدلفة، قال: يا رسول الله، قدمت من بلاد طيء أكللت راحلتي وأتعبتها، ما تركت سهلا ولا جبلا ولا مرتفعا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ سؤال عروة كان محفوفا بهذا الحرص والخوف والحذر. اليوم كم من عروة في الأمة صدقا والله يسأل وملؤه الخوف أن يفسد حجه، ملؤه الحرص أن يكون حجه مقبولا. السؤال هو كيف نرفع هذا المعنى في قلوب الحجيج كل عام لنقول لهم هذا المراد تحقيقه في الحج مراد تحقيقه في كل الحياة على الدوام، أن تكون السنة راية خفاقة، إنها منها ننطلق وإليها نعود، وأن يكون المنهج النبوي هو حرص الواحد فينا على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، كان هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الحج، وغدا لنا إن شاء الله تعالى حديث عن مقصدين آخرين حتى نتم قبل ختام الدورة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.